الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 19 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول الشيخ، قول المصنف، قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل من نطق بالشهادتين واستقبل قبلتنا فهو مسلم. إذن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية التي على الحق، وهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وعلماء وأئمة الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل من خالفهم في الأصول يسمى فرق ضالة، لا نقول عنهم كفار، يعني خوارج، شيعة، معتزلة، مرجئة، قدرية، جهمية، قل ما شئت من هذه الفرق الضالة، لا نقول عنهم كفار، لا نكفرهم، ولكن نقول عنهم هذه من الفرق الضالة. والكفر يحتاج إلى فتوى علماء، مثل الخوارج، معروف أنهم جاءوا بكبيرة وهي أن المسلم إذا عصى ربه فهو مخلد في النار، وخالفوا بذلك النصوص وخالفوا أهل السنة والجماعة. لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج قال له أصحابه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا. إخواننا بغوا علينا، هذا هو التوصيف. المسلم لو صدر منه بعض المعاصي فالصغائر يكفرها الطاعات، فكما في الحديث، والقرآن يصدق الحديث والحديث يصدق القرآن. نبدأ بالقرآن في سورة النساء، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية أوضحت أن الذي اجتنب الكبائر تغفر له الصغائر. وفي الحديث: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن المسلم قد يقع في معصية، هذه المعصية لا تجعله كافرا وراء حائط الإسلام، ولكن تؤثر في إيمانه بالنقص فيصبح مسلما عاصيا أو مؤمنا عاصيا أو مؤمنا فاسقا، ولكن لا يحكم بكفره إلا إذا كانت المعصية هي الشرك. أي شيء أدنى من الشرك يغفره الله، وإن زنى وإن سرق، كما في حديث أبي ذر وفي قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون مسلما بمعصية، ولكن يوقنون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالمعاصي تؤثر في زيادة الإيمان ونقصانه، ينقص الإيمان بالمعصية ولكن لا يستأصل الإيمان، لا يحكم على مسلم عصى بالكفر. وهذا هو الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج ماذا قالوا والمعتزلة ماذا قالوا؟ الخوارج يكفرون بالكبائر، قالوا: من وقع في كبيرة فقد خرج من الملة، يعتبر كافر، زنى يبقى كافر عنده، شرب الخمر يبقى كافر، هذا عند الخوارج، وصاحبها مخلد في النار. أما المعتزلة فإنهم قالوا ماذا؟ يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام ولكن لا يدخلونه في الكفر، يقولون بمنزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين، يعني له كافر وله مسلم، لكن لو مات على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليه، وذلك أنه كافر مخلد في النار. يبقى دي فرق، واخدين رأي واحد، المعتزلة والخوارج يكفرون بالذنب، وصاحب الذنب الكبيرة مخلد في النار. على المقابل بالضبط العكس منهم المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا وإن فعل ما فعل، حتى لو ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كافرا. المهم عندهم هو التصديق والاعتقاد. أما الأعمال عند المرجئة فلا يزداد بها الإيمان ولا ينقص الإيمان بالمعاصي. هذا مذهب المرجئة وهو مذهب ضال. إذن المرجئة مع الخوارج والمعتزلة على طرفي نقيض. شايفين الفرق بين الاثنين؟ احنا هنسأل بعد كده، انتم صحصحين معايا يا شباب؟ هذه من الأمور المهمة في العقيدة، هذه من الأمور المهمة جدا في العقيدة، لابد أن تكون المسألة واضحة. المعتزلة والخوارج يكفرون بالكبيرة وصاحبها مخلد في النار، والمرجئة يقولون يفعل ما يفعل إيمانه لا ينضر مهما فعل من معاصي، والإيمان لا يتأثر بالمعصية ولا بالطاعة، الإيمان ثابت. هم على طرفي نقيض، المرجئة مع الخوارج والمعتزلة، لكن أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين. مذهب أهل السنة والجماعة مأخوذ من الكتاب والسنة وهو العدل، لأن فيه جمع بين الأدلة. الخوارج والمعتزلة إيه اللي حصل معهم؟ أخذوا نصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا نصوص الوعد، كل طائفة تمسكت بالنصوص. أهل السنة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينهما، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. لذلك الشيخ هنا قال في المتن، قال نسمي أهل قبلتنا أهل القبلة، اللي هم ينطقوا بشهادة التوحيد يستقبلوا القبلة قبلتنا، فهؤلاء مسلمين مؤمنين. لكن طبعا الكلام ليس على إطلاقه، لأن الأصل أن المسلم والمؤمن إيمانه يزيد وينقص، ففي مسلم عاصي في مؤمن فاسق نعم، لكن المؤمن والمسلم الذي لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، فهذا وصل إلى درجة الخير، لا نقول الكمال، ولكن إلى درجة المطلوب منه، أنه لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. قال الشيخ إن أهل القبلة دول مسلمين مؤمنين. قال في الفقرة التي تليها، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. معنى هذا، لو واحد جحد حديث واحد في صحيح البخاري ثبت صحة هذا الحديث، سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنة، ثبت صحة الحديث فجحده ولم يعترف به، إذا فعل ذلك فقد نقض إسلامه، لأنه رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كذب بما جاء به، فلا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهذا على خطر شديد، بعدما يبين له خطأه فقد يخرج وراء حائط الإسلام. إذا قال مثلا لا أؤمن بهذا الحديث ولا أصدقه لأنه مثلا يخالف العلم الحديث، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيمه تجارب البشر، لأنه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لذلك لا يخضع لتجارب البشر. أقول أجرب وأنظر هل هذا الكلام صحيح أم غيره صحيح، كحديث الذبابة مثلا الذي جاء في الصحيح، وأحاديث أخرى جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يتعللون بماذا؟ يتعللون بالحديث الذي رواه مسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني إذا خالف الحديث أزواقه وهواه، فيقول لك ما الرسول برضو قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. هؤلاء الجهال لا يدرون ولا يعلمون أن حتى هذا الحديث من أمور الدنيا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكذب فيما أخبر، لأن ما أخبر به وحي وإن لم تدركه عقولنا. لأن الآن التجارب في ألمانيا بعد 14 قرن من الرسالة عملوا تجارب معملية على الذبابة، فوجدوا أن في جناحها الداء، وأن الدواء اللي هو المضاد لهذا الداء لا يخرج من جناح الآخر إلا إذا انغمست كلها في هذا السائل. فهل ننتظر حتى نقوم بتجربة مخبرية معملية لنصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، نحن ما قاله معترفين به ومصدقين بما جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مع العمل والتطبيق بما جاء به والإخلاص. ثم قال الشيخ في الفقرة التي تليها: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. شوف دقة العبارة، لا نخوض في الله يعني لا نخوض في الكلام عن ذات الله وصفاته جل وعلا، لأننا قلنا قبل هذا نؤمن بالله وبصفاته وبأسمائه ونثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مع النفي مشابهة المخلوقين. يبقى عندنا الإثبات وعندنا نفي التشبيه حتى لا نقع في التعطيل أو التشبيه. نفي الصفات إن أقول ربنا ملو الصفات، والتعطيل إن أنا أبتدي أؤولها وأقول لا، أو أشبه ربنا بأحد من خلقه. والعاصم في هذه المسألة قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا نخوض في الله، إن هذا فوق التصورات والعقول. والأمر الآخر لا نماري يعني لا نجادل في دين الله تبارك وتعالى، لأن الجدل منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. ثم قال الشيخ: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. الجدال في القرآن معناه الجدال في التفسير، تفسير القرآن، كيف يفسر القرآن؟ بخمس حاجات احفظوه: يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في آيات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لا نتعداها إلى أي تفسير آخر، زي حينما فسر قول الله تعالى اليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال صلى الله عليه وسلم: هو الموت. خلاص وقفنا على كده. يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم الذين نزل عليهم الوحي، فهم أعلم بأسباب النزول، وهم أدرى بمقاصد هذه الآيات لأنهم عاشوا وقت نزول الوحي. يفسر القرآن الطريقة الرابعة عن طريق التابعين تلامذة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا عنهم العلم. خامسا يفسر القرآن باللغة العربية وما تقتضيه أوجه اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أما أي إنسان يأتي ليجادل في القرآن برأيه أو بفكرة طرأت له، فنقول له: لا، القرآن لا يفتى فيه بالرأي، ولكن القرآن يفسر عن طريق هذه الخمس، فإذا كان من هذه الخمس فهو على العين والرأس. لا نقول القرآن يفسره الطبيب الفلاني، أو المفكر الفلاني، أو الفلكي الفلاني، أو فلان، أو الدكتور الفلاني. خاصة كتاب الله عز وجل لا يفسر ولا يؤول بالأوهام، لأن اللي يدخلنا في إشكاليات أن النظريات العلمية تتبدل كل وقت. فلو أننا حجرنا الآية على معنى علمي ظهر لنا الآن في هذا الزمن، طيب بعد 20-30 سنة جاءت حقائق أو نظريات علمية تهدم ما كنا نعرفه، هذا حاصل. معنى ذلك يأتي التشكيك في القرآن الكريم. ولذلك نقول القرآن لابد أن نسأل من فسر، من قال هذا؟ إذا القرآن فسره أهلا وسهلا، جاء في السنة، جاء عن الصحابة، جاء عن التابعين، تقتضيه أوجه اللغة، نقبل. فيما عدا هذه الخمس لا نقبل. قد يكون هناك استئناس ولكن لا نحتم المعنى، مثل قول عز وجل: يزجي سحابا. يزجي يعني يؤلف بين السحاب، بين السحب. ثبت علميا أن السحب فيها السالب والموجب، وأن الرياح تأتي لتحرك هذه السحب، فعندما يتم تلقيح هذه السحب السالب والموجب يأتي ما نراه من البرق ويأتي المطر، لأن المطر ينزل من السماء مثل الثوب المعصور بالماء ينزل من البلل. عارف لما تجيب حتة قماش بالله مية وبعدين تعصرها ينزل منها قطرات. والقرآن ذكر هذا المعنى، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، يعني السحب تعصر فينزل منه المطر في نقاط حانية. تخيل المطر لو نزل صب زي الشلالات كده، المطر نزل من السماء عبارة عن ماء مصبوب، كنا هلكنا، لا بقي ناطحة سحاب ولا بيت ولا طريق ولا بني آدمين لو نزل الماء بهذا الاندفاع الهائل من السماء، ولكن ينزل في صورة ايه؟ في صورة قطرات حانية، وينزل المطر على هذه الصورة رحمة من الله بعباده. إذن القرآن كما قلنا يفسر بهذه الخمس. ثم قال الشيخ رحمه الله: نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. ليه سمي جبريل الأمين؟ لأنه مؤتمن على الوحي، لا بيبدل ولا بيغير ولا بيزود ولا بينقص، ما كلفه الله تعالى بتبليغه يبلغه كما هو، فلا يتهم بالخيانة. لأن اليهود قالوا إن جبريل خاين، ليه؟ قالوا جبريل عدونا. والشيعة كذلك اتهموا جبريل عليه السلام بالخيانة، أنه بدل أن يعطي الرسالة لعلي أعطاها لمحمد. هذا تكذيب، هذا كذب صراح. ولذلك في رب العزة أنزل في شأن اليهود: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن من عادى جبريل أو ملك من الملائكة فإنه لله تعالى عدو، وكذلك من عادى رسولا من الرسل فهو عدو لله وهو بذلك كافر، إن لم يكن طبعا جاهلا، والجاهل يعلم. لذلك رب العزة قال في الحديث القدسي اللي رواه البخاري عن أبي هريرة: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم، ورب العزة أثبت هذا في القرآن عندما قال: علمه شديد القوى. الهاء هنا تعود على مين في علمه؟ ومين اللي علم مين؟ ضمير المفعول في علمه راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشديد القوى هو جبريل عليه السلام. إذن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأمر الله. طيب، هو جبريل خد القرآن من اللوح المحفوظ ولا سمعه من الله مباشرة فبلغ؟ الفقرة اللي جاية تدل على هذا. قال الشيخ: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. إذن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به جل وعلا وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ القرآن الكريم فبلغه. لا نقول أن القرآن مخلوق، لأن الجهمية قالوا كده، قالوا أن القرآن مخلوق، هذا كفر وجحود ووصف لله بالنقص، أن ربنا لا يتكلم. لهذا لما قال قوم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العجل أو التمثال اللي عملوا من الحلي والزينة من الذهب. فرب العزة قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قوله هنا ألا يرجع إليهم قولا يعني لا يتكلم. إذن عدم الكلام صفة نقص، والله منزه عن النقص. في الآية لما قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذن الكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص. ولا نخالف جماعة المسلمين يعني نؤمن بأنه منزل حقيقة من عند الله غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة المسلمين. ليه؟ لأن بعض الناس يقولون إن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ثم بلغه، وهذا غير صحيح، لأن الكفار لما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ القرآن اللي أنت بتقوله ده كلامك أنت ولا كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله. إذن كل الموضوع هو إبلاغ. جبريل سمع القرآن من الله مباشرة فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. هذه هي عقيدتنا التي نؤمن بها ونوقن بها. لما الشيخ هنا قال بقى في آخر عبارة، قال: ولا نخالف جماعة المسلمين، اللي هي الإجماع. المقصود بالكلمة ديت اللي هي الإجماع. المسلمون إذا أجمعوا على شيء فلا ينبغي مخالفتهم، وذلك لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية دي اللي استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع. لما سئل عن دليل الإجماع قرأ القرآن الكريم أكثر من مرة في عدة أيام، ثم خرج وهداه الله إلى هذه الآية وقال: هذا هو مستند أو دليل حجية الإجماع. ثم قال الشيخ رحمه الله: من الله بدا وإليه يعود، وليس كما يقول الضلال أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ. لا، جبريل سمعه من الله مباشرة وإليه يعود، يعني في آخر الزمان، كما وردت الأحاديث أن القرآن يرفع فلا تراه في السطور ولا في الصدور، ده قبل قيام الساعة. يفتح الناس المصاحف فيجدونها صحفا بيضاء، قبل قيام الساعة يرفع القرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا. ودي من علامات الساعة التي تظهر بعد العلامات العشر الكبرى كمان، يعني بعد العلامات العشر الكبرى آخر العلامات هي رفع الكعبة ورفع المصحف. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الطواف حول هذا البيت قبل أن يرفع. ورفع المصحف أي يرفع من الصدور، اللي حافظ خلاص ارتفع، والسطور قال: يفتح الناس المصاحف فيجدونها صحفا بيضاء ما عاد فيها شيء. ده إمتى؟ ده قبل، مباشرة قبل قيام الساعة. من الله بدأ يعني كلامه جل وعلا وإليه يعود. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.